ازاي بنظرة منك بدا خد قلبي طلع سبح وصلى ويبارك الله في ما رزق كلمة حكاية عقلك منى اهو ده النصيب والا فلا يا ما فات عليا ناس رايحة جاية وفي قعدة خلصت المسألة سحرك غلب عاش قلبي غالي كان طلبه غالي وفي ليلة جالي عز الطلب أيام نسيتها بيك انتهو أحلام نسيتها بقوا يندهو ده اللي انت وعدو يا هنا يا سعد ولا ناس زماننا ليك يشبهو يا قلبي يا زين مختار ويا ميت نور يا اللي انت علي دور يا امل رجع لي يا قمر طلع لي افرح يا قلبي يا زين مختار انا جاش في عمري قبلك سبب ازاي منك بدا خد قلبي طلع سبح وصلى ويبارك الله في نعطريد الموديل كتير حلوة طبعا الطرون لأ